السورة التي بعد الفاتحة، فهل هذا سجود سهو إذا نسي السورة؟ سبق الكلام أولا على أن من نسي قراءة الفاتحة فعند الشافعية ومن وافقهم، وهذا يرجحه عدد غير واحد من المحققين، أنه لا تصح الصلاة بدون أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة. قالوا لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة على للإمام والمأموم والمنفرد، فمن ترك الفاتحة في ركعة تعمدا بطل صلاته، هذا ركن، وإذا تركها سهوا فإنه لا بد أن يرجع إليها ليأتي بها إن لم يكن قد وصل إلى محلها من الركعة الثانية، وإن لم يكن شرع في القراءة أو إن لم يكن شرع في القراءة في الركعة الثانية. والمذهبان هنا واحد، المذهبان هنا واحد أو هما متقاربان، يكاد أن يكون قد وصل أو أنه إيش، أو نقول إنه قد وصل قبل أن يشرع، هنا يمكن أن يكون الاختلاف. لكن على أي حال الأمر أنه لا بد أن يرجع، يعني أنه إذا وصل ولم يكن شرع، وإذا شرع فقد وصل، يعني في النهاية أنه لا بد أن تصير الركعة الثانية بالنسبة له، إما أنه يرجع أو أن تصير الركعة الثانية أو التالية بالنسبة له هي التي سبقتها، يعني لا بد أن يأتي بها على التفصيل الذي مر ذكره. إن نسي ولم يذكر إلا بعد في آخر الصلاة فإنه يأتي بركعة، ذكره في التشهد مثلا، يعني الآن هو صلى الركعة الأولى فنسي الفاتحة ثم كمل صلاته الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ثم هو في التشهد الأخير ذكر أنه في الركعة الأولى لم يقرأ الفاتحة، فما الذي عليه؟ عليه حينئذ أن يأتي بركعة. عرفت هذا؟ طيب، هذا بالنسبة للفاتحة ومر الكلام على هذا. بالنسبة للسورة التي بعد الفاتحة، فعند عامة أهل العلم أن قراءة السورة التي بعد الفاتحة هذا مستحب، هذه القراءة مستحبة وليست واجبة، فضلا عن أن تكون ركنا. ومنصوص في عامة عند عامة أهل العلم، وهذا المنصوص عليه في كتب المذاهب الأربعة، أن تركها لا يوجب، أن تركها عمدا لا يوجب سجود السهو، وأن تركها تعمدا لا يبطل الصلاة. طيب، إذا تركها سهوا من باب أنه سهى، هل سهوه في هذا الشيء الذي تركه تعمدا، انتبه هنا، يعني أمر أنه إذا تركه تعمدا لا يسجد للسهو، هذا لا إشكال فيه. طيب، إذا كان يريد أن يقرأ السورة ثم سهى فلم يقرأ، هنا يأتي بحث المسألة على ما تقدم ذكره أمس في مسألة ماذا، من أسر في موضع الجهر ومن جهر في موضع الإسرار، ففيها روايتان عن الإمام أحمد تذكران في كتب الحنابلة كما تقدم معنا أمس في ذكر روايتين عن الإمام أحمد. ففي رواية وهي التي توافق ما عند الشافعية ومن وافقهم، قالوا لا يسجد للسهو إذا ترك هذه السنن عمدا أو سهوا، سواء كانت سنن أقوال، لأن الحنفية لأن الحنابلة يقسمونها إلى سنن أقوال وسنن أفعال، الشافعية يسمون الكل هيئات الصلاة. فعند الشافعية أن من ترك هيئة من هيئات الصلاة فإنه لا يسجد للسهو سواء كان الترك عن عمد أو عن سهو. بعض أهل العلم، هذا الشيخ السعدي ذكر هذا في إرشاده وللبصائر والألباب، يقول إنه لا يسجد فإن سجد جاز، لا يسجد فإن سجد جاز. وبعض المسألة هنا يعني محل نظر واجتهاد وبحث. طيب، قال بعد هذا الشك، الشك هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع. طبعا هنا يفيدنا في هذا المقام أن نعرف مراتب الإدراك. الإنسان قد يستيقن بالشيء وقد يظن، وبين اليقين والظن مرتبة غلبة الظن، وقد يشك وقد يهم. فاليقين واضح، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية غلبة الظن. الدرجة الثالثة الظن، الدرجة الرابعة الشك، الدرجة الخامسة الوهم. عرفتها؟ فاليقين بالشيء إدراك الشيء من غير احتمال طرف مقابل، والظن إدراك الشيء مع احتمال طرف مقابل مرجوح، والشك إدراك الشيء مع احتمال طرف مقابل مساوي، والوهم إدراك الشيء مع احتمال طرف مقابل راجح. وذكرت قبل أيام الفرق بين الوهم بفتح الهاء الذي هو الغلط، وبين الوهم الذي هو هذا، أن يدرك الشيء مع احتمال طرف مقابل ماذا؟ راجح. الظن إدراك الشيء مع احتمال الطرف المقابل المرجوح. طيب، أن غلبة الظن هذه مرتبة فوق الظن، يعني بين الظن واليقين. عرفت؟ طيب، يقول الشك هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع، ولذلك قلنا ماذا؟ إدراك الشيء مع احتمال طرف مقابل مساو في مساواة. والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات: الأولى إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس، الحمد لله. الثانية إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك. الثالثة إذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه. طيب، بالنسبة للتنبيه على المسألتين الأوليين خصوصا، الشيخ رحمه الله المصنف له كلام في هذه المسألة مفصل في غير هذا الموضع. وبالنسبة للمسألة الثالثة قال إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر، يعني لا، أنا تيقنت وتأكدت أنني قد تركت كلام، هنا يأتي النظر. طيب، كيف يأتي النظر؟ يعني هل إذا إذا تركت ركنة فإن الصلاة لا تصح، لابد أن أعيد الصلاة حتى مع طول العهد، حتى تذكرت في اليوم الثاني تركت واجبا تركت مستحبا، الأمر هنا مختلف، فالصلاة قد صحت وانقضت. مثال ذلك: شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى ثلاثا أو أربعة، فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصلي إلا ثلاثة، فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، فإن لم يذكر هذا النسيان إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر. نبه على هذه الأمور الثلاثة لأن الشك فيها ليس معتبرا. طيب، ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين: الحال الأولى أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، هذه مسألة مختلف فيها، والذي دل عليه الحديث الصحيح هو هذا. يعني ماذا؟ الشافعية يقولون إن الإنسان إذا شك في صلاته فإنه يبني على اليقين ولو غلب على ظنه شيء ما، قالوا إنه يبني على اليقين مطلقة معي، وهذا يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: من الأمر بتحري الصواب، إذا شك أحدهم صلاته فليتحرى الصواب، فإذا يتحرى ويعمل بمقتضى تحريه وبما غلب على ظنه. الشافعية يقولون لا، إذا شك يبني على اليقين مطلقا حتى لو غلب على ظنه شيء. طيب، قال الشيخ هنا: مثال ذلك شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، لكن ترجح عنده أنها الثالثة. يعني إيش هنا؟ عمل بماذا؟ لم يبني على اليقين وعمل بتحريه، فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام ويسلم. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. هذا لفظ البخاري. إذن هذا الحديث حجة على الشافعية ومن قال بقولهم في عدم العمل بالتحري. الحالة الثانية ألا يترجح عنده أحد الأمرين، ولذلك عندنا في طريقة حكاية مذهب الحنابلة، أنا قلنا إن لما نحكي مذهب الحنابلة في محل سجود السهو نحكيه بلفظين أو بعبارتين. العبارة الأولى أن يقال إنه يسجد لكل على حسب لكل في محله على حسب ما جاء به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان قبل السلام فقبل السلام، وما كان بعد السلام فبعد السلام، وما بقي فإن السجود فيه يكون ماذا؟ قبل السلام، ما لم يأتي فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طريق. والطريق الثاني أن يقال إن السجود كله قبل السلام إلا في حالتين، إذا سلم قبل تمام الصلاة، والحالة الثانية إذا بنى إذا عمل بغالب ظنه، يعني إذا تحرى في صلاته فإنه يسجد بعد السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إذن هذه الحالة الأولى يمكنه فيها التحري. الحالة الأولى هذه ترجح عنده أحد أمرين، لماذا؟ لأنه أمكنه ماذا؟ التحري. الحالة الثانية إذا لم يمكنه التحري فلا يترجح عنده أحد الأمرين، لا يترجح عنده أحد الأمرين. الذي ترجح عنده أحد الأمرين واضح الأمر عنده لا إشكال. أما الذي لم يمكنه التحري بحيث لأنه لم يترجح عنده أحد الأمرين وهو في شك لم يغلب على ظنه شيء، فيعمل باليقين وهو الأقل، فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. اليقين يعني الذي أنا الآن شككت هل صليت ثلاث ركعات أم أربعة ركعات؟ فالمستيقن أنني صليت كم؟ صليت ثلاث ركعات، فهذا هو اليقين، فأبني على اليقين. دليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسة شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع شفعنا. ما المراد بقوله شفعنا له صلاته؟ ما الذي يشفع له صلاته؟ وإن كان صلى تماما إتماما لأربع كانتا أي السجدتين أو أي السجدتان على وجهين ترغيما للشيطان. ومن أمثلة الشك إذا جاء الشخص والإمام راكع. شخص يصلي، لنقرأ المثال: شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة، فإنه يجعلها الثانية، هذا هو البناء على اليقين المستيقن أنه صلى ركعتين، فيتشهد التشهد الأول ويأتي بعده بركعتين ويسجد للسهو ويسلم. ومن أمثلة الشك إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، هو قائم معتدل ثم يركع، وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات. طبعا هنا لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل، لأن بعض الناس يأتي يكبر تكبيرة واحدة للركوع أو الله أكبر ويجعله هو راكع، وهذا لم يكبر تكبيرة الإحرام، عرفت؟ إذن وهو قائم معتدل. طيب وهو قائم معتدل، الأكمل أنه يكبر تكبيرة ثم للإحرام ثم يكبر تكبيرة أخرى لماذا؟ للركوع. هل لا بد من التكبيرة الثانية؟ يمكن أن يكبر التكبيرة الأولى ويكتفي معي، كما إذا كبر وكان الإمام ساجدا فإنه يدخل مع الإمام في السجود ولا يكبر، عرفت؟ لأنه هو الآن يتابع الإمام ويدخل مع الإمام على ما هو عليه. ما محل التكبير هنا؟ انتقل من ماذا إلى السجود، ولم ينتقل من شيء إلى السجود، إنما هو كبر لإحرامه ودخل مع الإمام فيما هو فيه، فلا يكبر حينئذ. الركوع الأمر فيه أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع بدون أن يكبر فكذلك صلاته صحيحة. إذا لم يكبر لماذا؟ يعني يمكن أن يكتفي بتكبيرة واحدة ولكن على أن تكون تكبيرة الإحرام، عرفت هذا؟ طبعا بالنسبة لغير الحنابلة الأمر عندهم واضح لا إشكال فيه، لأنهم لا يقولون أصلا بوجوب التكبيرات الزوائد على تكبيرة الإحرام، لكن البحث هنا خصوصا عند من؟ عند الحنابلة. لكن الأمر كذلك، لأننا نقول الانتقال انتقل من كذا إلى كذا، هذا تابع الإمام دخل مع الإمام في الركن الذي هو فيه، لم ينتقل من ركن إلى ركن، لم ينتقل من ركن كان متلبسا به إلى ركن. تكبيره وهو قائم حال قيامه تكبيرة الإحرام، هذا لأن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في هذه الهيئة، فلا بد أن يكبر قائما ثم يكون مع الإمام فيما هو فيه. هذا المشغول. طيب يقول: ومن أمثلة الشك إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ثم يركع، وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركا للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة، يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركا للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة، وهذا مذهب الجمهور والذي عليه عامة أهل العلم من السلف والخلف، وهو المذهب عند الأربعة، عرفت؟ وكما ذكرت في قريبا في الكلام على أداب المشي إلى الصلاة أن بعض أهل العلم قد خالف في هذا منه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك بخلاف هذا عند الظاهرية، وعزي إلى ابن خزيمة وإن كان في هذا العزو نظر، وكذلك رجحه بعض من تأخر من الفقهاء و يعني من بعد في القرن الثامن عزي إلى ومن بعد هذا للشوكاني، وإن كان قد رجحه في نيل الأبصار، وإن كان قد ذكر خلاف هذا في فتاويه فتح الرباني. نعم. طيب، الثانية أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فتفوته الركعة. هذا واضح لا إشكال فيه. هنا ذكر مذهب عن بعض السلف أنه في مثل هذه الحالة، هذا عزي على ما أذكر إلى سفيان الثوري أو كذا، إلا أنه في مثل هذه الحالة يكون مدركا للركعة أيضا، ولكن هذا مذهب ضعيف الأدلة على خلافه. يعني هذا المذهب عكس المذهب الذي يقول ماذا؟ إنه لابد، يقول الذي ذكرت عزوه إلى الإمام البخاري وكذا، ماذا يقول هذا المذهب؟ ماذا فيه؟ أن الركعة لابد فيها من قراءة الفاتحة، لا تسقط الفاتحة بحال، عرفت؟ الثالثة هذا عكسه، يعني يقول بعد الركوع حتى بعد قيام الركوع يمكن أن تدرك الركعة، هذا مردود. الثالثة أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركا للركعة، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة. فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح، فأتم عليه صلاته وسلم، ثم سجد للسهو وسلم، إلا إذا لم يفته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذ. وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين وهو أن الركعة فاتته، فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. إذن يعني هو يذكر هذا أن الأمر كذلك كما مضى معنا، بناء على يبني على كذا، يعني فيه بناء على الحالة الأولى والحالة الثانية. فائدة: إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب التفصيل المذكور، ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص، سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود وهو الشك. وقيل لا يسقط عنه، فتكون قلت من سجد للسهو إلا إذا فاته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذ. قال: وقيل لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن كان صلى إتماما كانتا ترغيما للشيطان، ولأنه أدى جزءا من صلاته شاكا فيه حين أداه، وهذا هو الراجح. مثال ذلك: شخص يصلي فشك في الركعة أهي الثانية أم الثالثة، ولم يترجح عنده أحد الأمرين، فجعلها الثانية وأتم عليها صلاته، ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع، فلا سجود عليه على المشهور من المذهب، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجحناه. طيب، قال: سجود السهو على المأموم: إذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه إلى أن قال: وإذا سجد فاسجدوا. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته، إلا أن يكون مسبوقا، أي قد فاته بعض الصلاة، فإنه لا يتابعه في السجود بعده، لا يتابعه في السجود بعده السلام لتعذر ذلك، إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، يعني يقضي السجود أيضا. وهذا ليس يعني، هنا بعض أهل العلم قد ذكر تفصيلا في هذا على نحو ما تقدم معنا في ماذا؟ في من قام من التشهد الأول. ذكرت أمس أن بعض أهل العلم قد فصل في هذه المسألة وجعل الحالات فيها أربعة. من يذكر الحالات الأربعة؟ ما هي الأربع حالات الآن؟ التشهد، من نسي التشهد الأول، من نسي الجلوس للتشهد الأول، الحالات أربع، ما هي إذا تذكر وبعد لم تفارق فخذه ساقة، أو لم تفارق فخذاه ساقين بعد، فحينئذ يثبت ويتشهد ولا شيء عليه، لا سجود، لا ليس عليه سجود. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا نقول فارق فخذاه ساقيه ولكنه بعد لم يستتم قائمة، فحينئذ يرجع، الذي ينبغي عليه أن يرجع ويسجد للساق، أن يستتم الثالثة، أن يستتم قائمة قبل أن يبدأ في القراءة. هذه الحالة ما فيها؟ يرجع، لا يستتم قائما، لا يرجع. إذا استتم قائمة، إذا استتم قائمة لا يرجع. هنا طب يرجع ولا لا يرجع؟ بعض اختلف. بعض أهل العلم قال إذا رجع جاز مع الكراءة، معي؟ وبعض أهل العلم قال إذا رجع تبطل الصلاة، عرفت؟ يعني بعض أهل العلم قال يجوز الرجوع ويسجد للسهو قبل السلام، ولكن الأولى ألا يرجع. طيب فإن شرع في القراءة ثم رجع بطلت صلاته، كذلك الأمر هنا، كذلك الأمر هنا. سلم الإمام، سلم الإمام، طيب هذا ماذا صنع؟ ما زال جالسا، سجد معه. طيب قام ورجع، ها قام وبدأ ولم يبدأ في القراءة، لا يرجع، الأولى أن يكمل هو وحده ولا يرجع، فإن رجع كره على قول، على قول، على قول. وأيضا يأتي الكلام البحث الخلاف المسألة في أنه إذا بعدما قام رجع ليسجد مع الإمام أو أن الصلاة أيضا تقف في سجود السهو، قام وشرع في القراءة فإنه لا يرجع، عرفت؟ هذا قوله يعني بعض أهل العلم، يعني جعلوا الحالات في هذه المسألة كالحالات في القيام من التشهد الأول. طيب مثال الشيخ هنا لم يذكر هذا التفصيل، ذكر يعني ما لا يخالف هذا التفصيل أيضا لو تدبرته، أنه يقول فإنه لا يتابعه بعد السجود، بعد في السجود بعد أن تعذر ذلك إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه. لا هذا فيه يعني، لا هذا فيه نظر، يقول إذا المسبوق لا يمكن أن يسلم، لا يمكن أن يسلم مع إمامه، يمكن أن يسجد مع إمامه حتى لو لم يسلم. مثال ذلك رجل دخل مع الإمام فبكعت الأخيرة، وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام، فإذا سلم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام، فإذا أتم ما فاته وسلم سجد بعد السلام. طيب وهو الأصل أن الإمام إذا سجد بعد السلام يعني هو المأموم لا ينبغي له أن يتراخى، المأموم لا ينبغي له أن يتراخى، فهو إذا سلم الإمام سيقوم مباشرة، هذا الغالب وغالب الحالات إذا ما إذا سار الأمر سيرا صحيح، فإنه سيقوم مباشرة، إذا قام وانتصب فلا يرجع، عرفت؟ طيب وإذا سهى المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال متابعته، ولأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه، فإن فاته شيء من الصلاة فسهى مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود. فيسجد للسهو إذا قضي قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق. يعني أن الآن الإمام لم يتشهد التشهد الأول، لم يجلس التشهد الأول وقام، فالمأمومون يقومون معه لا يجلسونهم معي. كما أن أيضا هذه مسألة معكوسة، إذا جلس الإمام للتشهد الأول ونسي المأموم فقام لم ينتبه، بل بدأ في القراءة ثم بعد هذا تذكر أن الإمام سجد، الناس حوله جالسون وكذا، ماذا يصنع؟ يقول أنا بدأت في القراءة لا أرجع، لأنما جعل الإمام ليؤتم به، هنا أمر الائتمام، يعني كونه يصلي مأموما هذا يجعل حكمه في هذه الحالة ماذا؟ مختلفا لما ينبغي ويجب عليه من متابعة الإمام. والمثال ذلك مأموم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، فإن فاتته ركعة، فإن يقول إذا لم يفته شيء من الصلاة يعني لم يكن مسبوقا، إذا لم يكن مسبوقا هذا المراد بقوله ولم يفته شيء في الصلاة فلا سجود عليه، فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام. لماذا؟ لأنه حينئذ صار له نوع تميز عن الإمام، مع أنه لو لم يفته فإنه لا يسجد لأن صلاته ستنتهي مع الإمام، لكن لما صار له انفصال عن الإمام أو تأخر عن الإمام بركعة فكذلك اعتبرت مخالفته أو اعتبر سهو الذي تميز به أو الذي حصل له دون الإمام. لكن لو أنه بدأ مع الإمام وانتهى مع الإمام بدون زيادة فإن هذا يكون ماذا؟ يكون مغتفرا لا سجود فيه. مثال آخر، مأموم يصلي الظهر مع إمام، فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظنا منه أن هذه هي الركعة الأخيرة، فلما علم أن الإمام قائم قام، فإن كان لم يفوت شيء من الصلاة فلا سجود عليه، وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلم ثم سجد للسهو وسلم. هذا إذا قلنا في مثل هذه الحالة بسجود السهو أصلا، لهذه الحالة فيها اختلاف، يعني هل الآن أنا صليت الركعة الثالثة ثم جلست وظننت أننا ننهي الصلاة مثلا، هذا أصلا محل جلسة الاستراحة، أنا طولت شيئا فنبهت فقمت، طيب هل هذا يوجب سجود السهو أو لا يوجب؟ فالذين قالوا إن هذا موجب أو سبب لسجود السهو حتى لو لم يقولوا بوجوبه، قالوا لأنه الآن زاد شيئا هو من جنس الصلاة، زاد أو بدأ في التشهد، عرفت؟ فهذه الزيادة أوجبت ماذا؟ أوجبت عند من يقول بوجوب سجود السهو، أو كانت سببا لسجود السهو عند من لا يقول سبب، هي سبب عند الموجب وعند غير الموجب، فنقول كانت سببا بالوجوب عند الموجبين وسببا بالاستحباب عند المستحبين. والذين لا يقولون يمكن أن ينظر عندهم في الأمر من جهتين، من جهة عدم ورود الدليل بالسجود في مثل هذا المحل، الأمر الثاني في هذا المحل خصوصا، الأمر الثاني أنه إنما قد جلس جلسة الاستراحة، كل ما في الأمر أنها طولت منه معي فلا يقولون. وأيضا هذا إذا اعتبرنا كذلك محل التكبير، محل التكبير إذا جلس الإنسان جلسة الاستراحة متى يكبر؟ على ثلاثة أقوال تذكر عند الشافعية وبعضها يذكر عند الحنابلة، ربما تعد إلى أربعة أقوال، أربعة تذكر وأربعة أقوال عند الشافعية وعند الحنابلة يذكر أقل. فبعض أهل العلم هذا المعتمد الذي يذكر عند الحنابلة يقول يكبر وهو جالس ثم يقوم بدون تكبير، عرفت؟ يكبر يعني الآن أراد أن يجلس جلسة استراحة ثم يقوم، متى يكبر؟ فقال يكبر وهو جالس، يعني الآن قال الله أكبر ثم يقوم بدون تكبير. هذه قول الثاني، أنه يقوم جالس ويجلس بدون تكبير ثم يكبر وهو قائم، إذا يعني وهو في أثناء قيامه للإتيان بالركعة الرابعة أو الركعة الثانية يكبر وهو قائم. والبعض قال يكبر تكبيرة واحدة يطولها الله، يعني ايش تكبيرة واحدة يطولها حتى تشمل ماذا؟ قيامه وجلوسه وجلسة الاستراحة. ثم ومذهب أخير، وهذا مردود، هذا الأخير مردود يعني يقطع برده، هذه الأوجه المذكورة محل نظر خاصة الوجهين الأولين، لكن هذا الوجه الأخير الرابع يقول يكبر تكبيرتين الله أكبر ثم الله أكبر، فجعل الذي في السنة أن هذا المحل ليس فيه إلا ماذا؟ تكبيرة واحدة، فقط القول بتكبيرتين في هذا المحل يقتضي ماذا؟ إضافة تكبيرة أخرى، وهذا مما لم يرد به الدليل. فإنتم دخول المسألة هذه فيما أتكلم فيه الآن أنه على قول أنني أقوم وأجلس للاستراحة ثم أكبر وأنا قائم، هب أنني عكست أو هذا قول، والقول الثاني أنني أقوم الله أكبر وأجلس وأنا جالس ثم أقوم، فأنا قلت الله أكبر وجلست لكن طالت مني الجلسة قليلة، هل هذا يكون موجبا للسجود السهو؟ هذا هو معي؟ لا، مسألة محل اجتهاد، وهذا باب يعني إن شاء الله نواصل الكلام في هذا يوم السبت إن شاء الله. هذه المسائل لابد أن تراجعها وأن تفهمها جيدا، إنها مسائل كثيرة وتختلط عليك إذا لم تضبطها، وتجد ربما بعض كبار المشايخ لا يضبط بعض المسائل في هذا الباب، وباب متسع، الإنسان يحرص أن يكون فيه يتعلم شيئا فشيئا، والمسألة ربما يكتب الشخص تأليفا في سجود السهو وهو لا يدري بعض الأقوال في بعض المسائل الواضحة، الخلاف فيها متشعب، ولما تفتح كتب الآثار السلفية كمصنفي عبد الرزاق بن أبي شيبة تجد آثارا كثيرة في مسائل كثيرة في سجود السهو، وفي بعض هذه المسائل أو تجد اختلافا بين الصحابة وبين التابعين بين السلف في هذه. فالمسألة يعني ماذا؟ نحن الآن يعني إيش نأخذ؟ لا نأخذ ألف باء، نأخذ ألف فقط، أو نكتب فهمت؟ بارك الله، أقم الصلاة. يقول إذا قرأ المصلي السورة قبل الفاتحة ثم تذكر ذلك قبل الركوع وقرأ الفاتحة فهل هذه الركعة صحيحة؟ نعم صحيحة. سجود السهو قلنا غلط، إذا كان الشاك سيرني على صحابي صاحب هذا السؤال هنا، أنا قلت ماذا؟ قلت التحري غلبة الظن، كلامي واضح. غلبة الظن، أنا في كلامي ماذا؟ أنت تسأل لا. لا, لا لا لا لا إذا وصل إلى اليقين ما اليقين؟ خلاص اليقين. يقين ما لنا لا سجود للسهو.